ولذلك إذا قال القائل لا إله إلا الله معناها تبي معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا من دلالة المطابقة، لأنك جئت إلى لا وذكرتها كما هي، معبود هذا مقابل لإله، بحق هذا الخبر كان محذوفا وذكرته، إلا الله هذا مطابق له، إذن تمام المعنى الذي وضع له اللفظ هو لا معبود بحق إلا الله. لو قال لا حاكم إلا الله، لا خالق إلا الله، ها تضمن. ولذلك لا تحكم على هذه الجملة بالبطلان مباشرة، بعض الناس قد يتعجل يقول هذا باطل، قل لا ليس باطلا، لابد من الاستفسار، ماذا تريد ب لا حاكم إلا الله؟ الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، لا حاكم إلا الله ما المراد به؟ هل تعني به تفسير لا إله إلا الله؟ إن قال نعم قلنا بدعة، إن قال لا وإنما هو ذكر لبعض مفرداته قلنا حق، لا إشكال فيه، كما تقول لا خالق إلا الله، لا عالم إلا الله إلى آخره، حينئذ نقول إفراد الله تعالى بأفعاله هذا توحيد، وهو داخل في توحيد الألوهية، إذن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، حينئذ لا إله إلا الله كذلك هي بمعنى لا حاكم إلا الله. إن أراد به تفسيرا الكلمة بالمطابقة قلنا هذا بدعة، لأنه مخالف لماذا؟ لما ثبت واستقر في الكتاب والسنة من دعوة الأنبياء والمرسلين أن الدعوة إنما هي إلى توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، فالمعنى المطابق هو المراد، وهو الذي يعنى عند إدخال الكافر الأصلي إلى الإسلام. ولذلك يرد السؤال، بعض الناس يدعو في بلاد الغرب هناك ولكن عنده خلل، توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، فيعلم الكافر إذا أراد أن يدخل بالإسلام لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، حينئذ قول الكافر ودخوله في الإسلام هل هذا دخول صحيح؟ ها صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، حين يبقى إشكال فيما دخل على أيدي التبليغيين، لأنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. فإذا دخل الكافر الإسلام على معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فهذا باق على كفره، لا تتعجب، مر معنى أنه لابد من ماذا؟ لابد من أن يكون لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومر معك من قاعدة أصلية وهي أن توحيد الربوبية ليس هو الذي يدعى إليه الناس، فإذا دعا إليه داع وقال الكافر لا إله إلا الله فهو باق على كفره، هذه لا تنفعه، لا تنفعه، انتبه لهذا. إذن ما يسأل عنه كثيرا في بلاد الغرب أن جماعة التبليغ تدعو الكفار وتدخلهم في الإسلام، قل لا ما دخلوا في الإسلام حتى يتقرر عندنا أن جماعة التبليغ هي أصلا على الإسلام وتدعو إلى توحيد الألوهية، بمعنى أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأما دعوتهم إلى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله إلى آخره هذا يعتبر ليس دعوة إلا الإسلام، وهم إذا اعتقدوا أن هذا الإسلام ليسوا مسلمين، ليسوا بمسلمين، انتبه لي لهذا. ولا تتعجب أن كثيرا من الناس دخل على أيديهم فكيف تحكم عليهم؟ قل لا، ارجع إلى الأصول، إذا كان معك أصل كما ذكرنا سابقا أن لا إله إلا الله المراد بها بالإجماع، قلنا إجماع من؟ ها أعلى درجات الإجماع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا ليس عندهم، فمن يكفر بالطاغوت، ولذلك يجوز عندهم الطواف حول القبور إلى آخره، فعندهم هم شركيات، فإذا كان كذلك إذا دعوا الكفار إلى لا إله إلا الله لا يقبل منه ولا يعتبر إسلاما، انتبه لي لذلك. قال هنا فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلوله مطابقة، تبي مطابقة، هذا فيه احتراز عن التضمن والالتزام، يعني باب بيان إيضاح التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة، العبادة بمعنى الإلهية، يقال توحيد العبادة وتوحيد الإلهية وتوحيد الألوهية، الإلهية نسبة، الإلهية نسبة، الياء إلهية كقومية وسلفية نسبة، وكذلك الألوهية مصدر، هذا الفرق بينهما، الإلهية نسبة إلى الإله والألوهية هذا مصدر، والعبادة كما مر معنا هو مصدر، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب، يعني المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد، هل هنا للعهد الذهني أي توحيد؟ التوحيد الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامهم، وهو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية. هذا يؤكد لك ماذا؟ الحكم السابق، أنه لو دخل في توحيد الربوبية ما نفعه، وكان على توحيد الربوبية يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق إلى آخره. وإذا لم يدخل في توحيد الإلهية نقول هذا لا يعتبر إسلاما، لا يعتبر دينا. بل لو اعتقد من ينتسب إلى الإسلام أن التوحيد هو توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية، وهذا لا يكاد يسلم من يعتقد ذلك من الوقوع في الشرك. ولذلك تجد بعض أهل العلم الذين ينسبون إلى العلم قد يفتي بالشرك الأكبر. لماذا؟ لأن عنده خللا في لا إله إلا الله. قد بينا ذلك في كشف الشبهات فيما سبق، أن الأشاعرة عندهم خلل في مفهوم لا إله إلا الله، وهذه كجماعة التبليغ يعني ينظر فيه. إذا كان يتعبد لله تعالى بهذا المعنى فليس بمسلم، إذا كان يتعبد لله تعالى بهذا المعنى فليس بمسلم. حينئذ هل يقع في الشرك أو لا يقع ينظر فيه باعتباره. ويوجد بعض الأشاعر كالزركشي وغيره قد يقرر في باب توحيد الألوهية تقريرا حسنا، ولذلك عنده في رسالته في إعراب لا إله إلا الله ومعناها يرجح أن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لكن هذا يعتبر شواذا عن الأشاعرة، وإلا الأصل عندهم لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لا إله إلا الله لا خالق لا غني إلى آخر ما عندهم، لا قادر على الاختراع. حينئذ يقول هذا يعتبر من الباطل. قال هنا: لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. فالتفسير تارة، هذا مر معنا فيما يتعلق به لا إله إلا الله، ولذلك باعتبار الشرح، لأن مصنف رحمه الله تعالى يرى أن هذا الباب بيان، أن الباب الأول يعتبر بيانا للتوحيد. حينئذ ذكر فيما سبق ما يتعلق بالمعنى وما يتعلق من أن لا إله إلا الله مركبة من ركنين نفي وإثبات، وما ذكره رحمه الله تعالى من بيان شروط لا إله إلا الله.